بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال ومن عليه فوائد، لا يشترط ان ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر، طايح عليه صلاة الظهر من يوم الاثنين فإذا بده يقضيها لا يشترط أن يقول نويت صلاة ظهر يوم الاثنين قضاء، تكفي اليوم صلاة الظهر قضاء وشرط عين نفس اليوم اللي راح فيه الصلاة. بل عليه فوائد، يعني صلوات فاتته ولم يصليها في وقتها، لا يشترط ان ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر، اما لابد من ان يكون نية تصلي فرض الظهر، وكلمة فرض لازم ينويها ايضا، لأن من شروط النية إذا كانت فرضا، إذا كانت الصلاة فرضا، أن ينوي الفرضية. أما في النفل لا يشترط أن ينوي النفلية، الفرض يشترط أن ينوي الفرضية، يكفيه نية الظهر يعني نية فرض الظهر أو فرض العصر بدون أن يعين من أي يوم فاتته هذه الصلاة الفائتة الظهر أو العصر. والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرد، النفل قسمين، في نفل مطلق في نفل مقيد، إما مقيد بالوقت أو مقيد بالسبب. مقيد بالوقت مثلا مثل صلاة الضحى، صلاة الأوابين بعد المغرب. مقيد بالسبب مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الغسول، سنة الوضوء، سبب الوضوء، تحية المسجد، هذه سبب دخول المسجد. فبيجوز النفل يكون إلى السبب، ويجوز يكون إلى وقت، ويجوز يكون نفل مطلق. أصبح النفل جد أقسام، نفل مطلق ما عم لا صلاة ضحى ولا صلاة أوابين، إيه حد يصلي لله تعالى، قام وقال أصلي لله تعالى ركعتين أربع ركعات ركعة على حسب ما لديه، هذه شو اسمها؟ اسمها نفل مطلق مو مقيد. ولما بده يصلي الضحى هذا نفل مؤقت مقيد بالوقت، يعني صلاة الضحى هل يصير يصليها بعد العشاء كصلاة بوقتها، أما كقضاء يصير لو فاتته صلاة الضحى وحب بعد العشاء أن يقضيها بصح. والقضاء للسنة عند الشافعي مطلوب أيضا، يعني هو في الفرض إذا فات يقضى، كمان النفل إذا فات يقضى. واحد ما سنى قبل العصر، صلى العصر وما سنى، إيه ما بيصلي سنة العصر بعد العصر؟ بجوز، مع أن بعد العصر بعد صلاة العصر فعل صلاة العصر لا يصلى النفي المطلق إلا صلاة لها سبب. أي شو سببها؟ أنها هي سنة صلاة العصر، سنة الراتب، الراتب لصلاة العصر التي قبل العصر. نعم. الذي ذو الوقت مثل صلاة الضحى والأول أو ذو السبب كصلاة تحية المسجد مثلا، كالفرد. شو معنى كالفرد؟ يعني ينويها أن يصليها قضاء، يوشك في بين ان انت راحت عليه صلاة الضحى بين اليوم يوشك، والنفي ذو الوقت او ذو السبب كالفرد، يعني ما يقول بسبب الوضوء اللي توضيته هذاك اليوم، لا سنة الوضوء وخلص. او قضاء سنة الوضوء، سنة الوضوء ما لها قضاء لانه يسميها عقد الوضوء. اما سنة الضحى سنة الأوابين فتقطع. واشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء قالت المجموع وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها والوتر خمسة والوتر صلاة مستقلة وتعيينها كصلاة الكسوف، يعني شرط أن يعينها أصلي ركعتين مثلا صلاة الكسوف، أصلي ركعتين صلاة الكسوف وراتبة العشاء كمان أصلي ركعتين سنة العشاء. سنة العشاء معروف أنه بعد الفرض. على كل حال بعد كل أذان وقبل كل إقامة يسن الصلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني أذن المغرب قبل ما نصلي فرض المغرب يسن أن نصلي ركعتين سنة المغرب أو سنة الوقت. كمان العشاء والصباح وكل الصلوات بين كل اذانين صلاه، فهذه الى سن راتبه قبلها ما في كلام، صار بينها وبين الاذان صلاه. وهذه ما لها راتبه مثل المغرب والعشاء ما لها راتب قبل منها، يسن ان يصلي ركعتين سنه الاذان. يعني كلمة بين كل أذانين صلاة ما تشمل مثلا الظهر، الظهر لأنه له راتبة قبل منه، والعصر له راتبة قبل منه، أما المغرب ما له راتبة قبل منه وله بعد منه، إذا يسمى أن نصلي ركعتين، والعشاء كذلك. قالت المجموع وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها، شو كما الشرع قصد فعل الصلاة، واشتراط قصد فعل الصلاة هذا شرط لي، وتعيينها كصلاة الكسوف يشيل أصب هذا من دون ما يقول نويت، ألا الناس آخذ الثانى نويت أن أصلي، مو شرط يقول نويت، كلمة أصلي هي اللي هي نويت، يعني ما بيقول نويت أصلي، أصلي فرض الظهر، أصلي سنة الظهر، أصلي سنة العشاء، أصلي راتبة العشاء، وتعليمها كصلاة الكسوف، وتعليمها ما تصير يصلي صلاة مطلقة في الكسوف، ليقول أصلي صلاة الكسوف. وراتبة العشاء كمان، أصلي ركعتين سنة العشاء. قال في المجموع وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها، كذلك صلي ركعتين سنة صلاة الظهر قبله، صلاة الظهر بعده. السنة قبله وقتها من أول دخول الوقت إلى آخر دخول الوقت، يعني معناها صلي قبله بجوز صليها بعد صلاة الفرض، لأن وقتها من أول الأذان إلى أن ينتهي الوقت. أما البعدية فوقتها من بعد أداء الفرض. السنة البعدية ما تصير يصليها قبل، ما وقتها يعني. أما القبلية يصير يصليها بعد. والوتر صلاة مستقلة. يعني في ناس يقول أصلي وتر العشاء، هو مو وتر العشاء، الوتر صلاة مستقلة، العشاء صلاة مستقلة والوتر صلاة مستقلة. أما بيحتاجون أصلي وتر هذه الليلة، الليلة هي لها وتر. أيوه. فمعنى صلاة مستقلة حتى ما ينسوا للعشاء، ما يقول وتر العشاء. ركعتين سنة العشاء قد الكلام تابع للعشاء، أما الوتر مو تابع للعشاء، وتر تابع لليل. لذلك عم نسميه صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، يعني ما تصلي وتر العشاء. فإن أوتر بواحدة الوتر معناتها المفرد، بمعنى وتر في معنى شفة، مفرد وزوج، وتر وشفة، الله أفضل بالوتر والشفة، سبحانه وتعالى. فالوتر إذا جدا للواحد، الواحد وتر، الثلاثة وتر، وهكذا أعداد المفرد التي لا تنقسم إلى قسمين بدون كسر، أي اسمها التي تنقسم إلى قسمين مع الكسر شو اسمها؟ وتر. والتي تنقسم إلى قسمين بدون كسر شو اسمها؟ شفع زوج. فأصبح طالما الوتر يصير من الوحدة القارئة فإن أوتر بواحدة بصح يصلي يوتر سنة يوتر قطعة واحدة بصح. ايوه. أو أكثر، أكثر معناتها ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، 11، نعم. فإن أوتر بواحدة أو أكثر، في معنى أوتر يعني نوع صلاة الوتر لركعة واحدة، أو نوع صلاة الوتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ووصل ليصلي الفرد شهري، هو الأفضل أن يصلي كل ركعتين سوا، وبعدين يصلي الوتر واحدة للآخر، هذا أفضل القيام، لكن بجوز يصليهم سوا الخمسة أو السبعة أو التسعة، بجوز. أو الأحد عشر. فإن أوترت واحدة أو أكثر ووصل، يعني بدون تسليمات بيناتهم إلا بالتسليم الأخيرة أو الأخير وما قبل الأخير مثل صلاة المغرب، فإن أوتر بواحدة أو أكثر ووصل نوى الوتر. وإن وصل يصلي ركعتين الوتر، يصلي الوتر ركعتين ركعة، الركعة وتر، ركعتين شمدة من فيهم وتر، إنه من وتر، شفا، شو يساوي؟ أي لحظة المكان. الدرجة واحدة كان أكثر ووصل أو أكثر كان يوتر، وإن قصد صلى ركعتين لحاله أو أربعة لحاله نوى بالواحدة يوتر. الأخيرة الركعة الأخيرة ينوي يوتر، فلأجل ركعتين اللي يتشد يمين فيهم ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته، وهي أولى ركعتين سنة الوتر وركعة وتر. أما اللي يصلي ركعتين وركعة يصلي ركعتين وسنة الوتر أو مقدمة الوتر أو صلاة الليل ثم بالركعة الواحدة يقول أصلي سنة الليل، يتخيل في غيرها يعني غير الركعة نوى بالواحدة الوترة، ويتخيل في غير الواحدة سواء كان ثنتين أو أربعة أو ستة بين نية صلاة الليل أو إني مقدمة الوتر أو إني سنة الوتر، وهي أولى الأولى أنهين بيعرفتين سنة الوتر ثم بيني الركعة الوتر. أو ركعتين من الوتر على الظهر كما يحكي أن يترى أن ركعتين من الوتر يا خلاف انه بصح تمام ينوي ركعتين اللي بده يصليهم قبل الوحده ينوي ركعتين من الوتر. في ناس قالوا ما بصح لانه ما دخلوا بالوتر، في ناس قالوا بصح على الاصح انه بصح يصلي ينوي ركعتين من الوتر، صلي ركعتين من الوتر، صلي ركعتين سنه الوتر، وصلي ركعتين عاشو كمان نية صلاة الليل مقدمة الوتر كله بالصحيح. بس ما بيقولوا فيها ان الوتر ده انا ما الوتر فيه الركعتين شفع تبع ركعتين من الوتر في اختلاف، لكن الاصح اللي صح يقول ركعتين من الوتر او اربعه من الوتر على حسب ما بده يصلي. هذا كان وعددا، يعني اذا كان عين عدد ما يصليه من الوتر، اما اذا كان بتركين مطلقا وبعدين يتخير شو على قد المروه، شوف المروه اذا كانت حاضره يساوي 11 يساوي 13 إذا النية بطيئة تصلي ركعة واحدة، ما عين عدد من الأعداد. هذا إذا نوى عددا، فإن قال أصلي الوتر وأطلق صح بدون ما يعين قديش. طيب لما بيقول أصلي الوتر وما بيعين إن الصلاة صحيحة، لكن قديش بدنا نحملهم على قديش؟ قالوا يحمل على ما يريده من ركعتين إلى 11 وترا. أقول ما ولا تشترط نية النسلية مطلقة، يعني الصلاة مثل صلاة فرض يشترط العلم الفرد، ما بيجوز يقول اصلي الظهر بس، بيقول فرض الظهر، اصلي العصر بس، بيقول فرض العصر، فرض المغرب، فرض العشاء، لما بيكون فرض العلم كلمة فرض، اللي هي بقلبه يعني، هو كلمة فرض، اما لما تكون الصلاة سنة، لا يشترط يقول اصلي سنة العشاء مثلا. نية السنة لا تشرع، نية الفرض تشرع. ولا تشترط نية النفلية. هناك من ذاك اليوم بيت، هذاك اليوم أنا ذاك اليوم يعني أبي العيد كل عام وانتم بخير. لكن يا سائلين يا عن شروط النية القبض والتعيين والفضلية. شروط النية ثلاثة، القبض، قبض كلمة أصلي، والتعيين شو هي الصلاة اللي بدك تصليها، بدك تقول الظهر العصر العشاء. نعم، والفرضية إن فيها كلمة الفرض أنها فرض حتى ما تكون نافلة. ولا تشترط نية النفلية، ويكفي بالنفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب. نية فعل الصلاة أصلي أريد، هذا دعاء التنمية. إذا كان نفي المطلق يعني مو صلاة الضحى مو صلاة التوابين هيك، هذا نفي المطلق. أما سنة الوضوء مقيدة، تحية المسجد مقيدة. أنتم تعرفوا أن تحية المسجد تحصل بأي صلاة. يعني المقصود من تحية المسجد أن تدخل المسجد فتبدأه بصلاة، سواء كان فرض ولا نفل. فإذا ما تصلي الفرض تصلي ركعتين تحية المسجد. هذا المسجد كل المساجد إلا الحرم الشريف. شو فتحيته الطواف. بدل ما تصلي ركعتين تحية المسجد نيت بالطوف سبع أشواط. الله يعينك يا الزحمة. الله يرحمنا. أي قال نعم. والنية بالقلب يعني شرط يتمه، نويت أصلي أربع ركعات فرض الظهر لله تعالى مستقبلا للكعبة الشريفة، نويت الله أكبر فرض تطوير كلياته، أصلي أربع ركعات فرض الظهر، أصلي فرض الظهر حتى مو شرط أربع ركعات مفهومة، إلا إذا أراد القصر في السفر تصلي ركعتين صلاة الظهر مقصورة. يعني صلاة الظهر الأصل أربعة، لازم يقصرها بين القصر. ولا يتقيد النفي المطلق أو الذي لا يتقيد بوقت مثل صلاة الضحى ولا سبب مثل صلاة سنة الوضوء. شو يكفيه؟ نية فعل الصلاة فقط، والنية بالقلب بالإجماع. يعني ما حد اشترط أن ينوي بلسانه، كل المتفقين أن النية محل القلب. لأن النية بتقارن كثير بالإحرام، فإذا تكون النية باللسان وتقارن كثير بالإحرام شو بده يساوي سواء مليون؟ ينوي وكبر تكبير الإحرام سواء فرد لكم ما بيصير. فالنية التي في القلب تجامع تكبير الإحرام، تصير عيون بيلبوا الله أكبر وبقلبه صعبة وصلي فرض الظهر. والنية بالقلب للإجماع ما حدا اختلف فيها، لأن النية القصد. شو هي النية؟ القصد، قصد الصلاة. فلا يكفي النطق مع غفلة القلب، يعني لو اصلي فرض الظهر اربع ساعات مستقبلا مترجم كل الترجمة وبقلبه ما استحضر شيء فهم عطيت ما نعطي الصلاة فتعيني علمية يجي قلبه عند تكبيرة الإحرام مع مع تكبيرة الإحرام فلا يكفي النقص مع غفلة القلب بإجماع وفي سائر الأبواب كذلك يعني مو بس بباب الصلاة باب الصلاة نية بالقلب ولا يكفي أن ينوي بلسانه وكذلك الصيام ينوي بالقلب لو قال بصيام إن شاء الله أنا إن شاء الله من الصائمين خد له لهجة معتادة وما نوى بقلبه أن بكرة أنا صائم ما صح صيامه ما نعقد صيامه بتعني بقلبه الصيام والحج كله هذا عملك في سائر الأبواب كذلك ولا يضر النطق قال ما أصل النية محل القلب فإذا نطق قال لك لا يضر النطق بخلاف ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب نوى بقلبه يصلي الظهر وهو فعلا بيصلي الظهر اقتمرت على اجسام العصر لكن بقلبه شو ناوي الظهر صحيح لا يضر النطق بخلاف ما في القلب كان قصد الصبح بيصلي الصبح وسبق لسانه الى الظهر ما بيضر ويندب النطق بالمنية قال منية محل القلب فهل عمل اللسان حكمه انك ايه في محل القلب لكن يندب يسمى النطق بالمنية يجد التنوين قبيل التكبير تنوين بتلاشر بالتكبير قبيلة ليش قبيلة مع القبلة حتى ما يكون في نهلة قبيلة يعني نهلة صغيرة تصريف قبل ويندب النطق بالمنية قبيلة التكبير ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس وسواس عن الوسواس وسواس بمعنى الوسوسه والوسواس هو الموسوس اعوذ بالله من شر الوسواس يعني الموسوس فالوسوسه مو مطلوب الوسواس مو مطلوب واعوذ بالله من الوسواس ولأنه أبعد عن الوسواس لما تلمي بلسانه مع قلبه يتردد معناتها ما نوى بلسانه راح يستعبد بلسانه ولو عقب النية هذه مسألة ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الزهد واقع بمشيئة الله لم يضر أو التعليم أو أطلع لم يصح بالمنافع أي بالصلاة ما بيقولوا إن شاء الله ما بالصيام بيقولوا الناس كثير يقول أنا إن شاء الله غدا من الظالمين تحت أنه ما يقولها فإذا إن شاء الله من هو التعليم يعني إذا الله راد صوم إذا الله ما راد ما بصوم علق على مشيئة الله مشيئة الله عنده مجهول ما بيعرفها فمعناه تعلق نية على مجهول ما صح صيامه أما إذا قصد التبرك بذكر الله بقوله إن شاء الله صح والأفضل ألا يقولها عند النية فتعرف الحالية التفصيل لو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها نوى بلفظ إن شاء الله وقصد بذلك التبرك بإسم الله أو أن الفعل واقع بمشيئة الله تعظيم الصيام هذا لا يكون الا بمشيئه الله، في فرق التعليم غير التبرك. تعليم معناها ان اذا امر بالصوم، اذا امر تجي بكره الله، هذا شكلها معناها هو يقول الناس شكلها يعني علمها الناس ان تجي يكون بمشيئه الله او باذن الله او بعون الله، تعرف انه جاي. بس اذا قلت له تجي بكره قال لك ان شاء الله، ان شاء الله معنى كان علقها. هذا كمان النية، اذا نوى التعليق ما صحت الصلاة ولا الصيام ولا غيره. اذا نوى التبرك او ان افعله بمشيئة الله وارادة الله وكل شيء يكون فهو باذن الله ومشيئة الله ما يضر. لو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها نوى إن شاء الله وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بمشيئة الله لم يمر، أو التعليق يعني أو نوى التعليق، إذا أمرك صلي ما أمرك ما صلي، أو أطلق قال إن شاء الله لا نوى التبرك ولا نوى التعليق لا يصح نيته، لا يصح للمنافاة، لأن النية معناها الجزم، وهون التعليق في نفس الجزم، معناها ما جزع، مثل ما عارفين. قال له واحد عم يحلف على الشريك الثاني، هيك عم يطلع، ويمشي ويمشي، يعني عم يقول إن شاء الله لا تزيد. أيوه. لو قال شخص لآخر صل فرضا ولك علي دينار، قال له معناه فرع يصلي مشان ياخذ الليرة، صل فرضا ولك علي دينار، فصلى بهذه النية، يعني صلى لأجل أن يأخذ الدينار، لم يستحق الدينار. أما الصلاة لا تباع وتشرع، الصلاة واجبة أو سنة، وأجزأته صلاته، صحت صلاته وما بينها لحق قال بإن هات الليرة ليت الليها هات الدينار، أن يستحق الدينار وأجزأته صلاته، ولو نوى الصلاة ودفع الغريب، يعني بعض الوقت بيبقى الواحد مديون، يعني ديون مدين مديون في مديون باللغة كمان، لو كان عليه ديون وإجا صاحب الدين فهو حتى ما يواجه صاحب الدين يثبت الابن ونوى الصلاة، نوى بهذه الصلاة أولا الصلاة وثانيا دفع الغريب، صحت الصلاة ولا ما صحت؟ قال لك صحت أيضا، لأن دفعه حاصل، لأن دفع الغريب لا يحتاج إليه، أما الصلاة تحتاج إليه، ولما كان دفع الغريب لا يحتاج إليه ما صار تعارض بين النيتين، صحت صلاته لأن دفعه حاصلا وإن لم ينويه، بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غيره. تحية وسنة وضوء كتحية عنكم ونبلغ غير تحية، غير تحية ما فيها ما بغيره لا غير نهاية هذا ألمك ألمك. نعم، بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا ما بصح يعني فرض نفل غير تحية وسنة وضوء. فصلى ركعتين، صلى أربع ركعات قبل الظهر بنية فرض الظهر وسنة الظهر، يجوز ما بيجوز؟ نوى النفل والفرض سواء ما بيصير. أما إذا نوى الفرض وتحية المسجد أو نوى الفرض وسنة الوضوء بصح، لأن المقصود مثل ما حكينا من تحية المسجد أن يبدأ المسجد بصلاة مطلقا، وكذلك أن يعقد الوضوء بصلاة مطلقا. بعض الصحابة كان من المبشرين في الجنة، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام شو تساوي انت حتى الله يعني اراني او عرفي انك من اهل الجنة؟ قال له ما احدثت قط الا وتوضأت، وما توضأت قط الا وصليت، وما صليت قط الا ودعوت. يعني الافضل اذا توضع يصلي، يعني ما يروح هيك سدى. فاذا كان نوى مع صلاة الفرد تحية المسجد او نوى مع صلاة الفرد سنة الوضوء معلش، اما اذا نوى غير تحية المسجد وغير سنة الوضوء سنة اخرى لا تصح صلاته لتشريكه بين عبادتين السنة والفرض، لا تندرج إحداهما في الأخرى. أما تحية المسجد سنة الوضوء تندرج. ولو قال أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه صحت صلاته، خلافا للفخر الرازي. الفخر الرازي قال اذا كان انا بدي صلي حتى اهرب من الثواب من العقاب وحصل الثواب ما بتصح صلاته، بيصلي لله صلاة خالصة، لان هذا عم يصلي معناته لاجره، طالما عم يصلي مشان ما يفوت على الجنة أصبح عم يصلي لحظ نفسه مشان ياخذ الأجرة، مو ببلاش، يصلي لله تعالى صلاة خالصة. هذا مقام كبير شيخ الرازي ما صححه، الصلاة يمينه. ثم قال والثاني من أركان الصلاة القيام، منيح القيام لله. نقف عند القيام، الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اهدنا بهداك وفرقنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تجمع عبادك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين، وادخلنا بجنات النعيم اجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.